طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. إن كان ما جا الحين جا بعد حين ويحظ منه حاسب حسابه الحين. اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين. على المساجد يسبق المذنيني ونغاب له فرض يفقدوه المصلين. نجربوها لذة المؤمنين ما يبقى. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين. الموت لو يستاذن الميتين اهل المعاصي ما يموتون عاصين. طول الامل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين. الموت لو يستاذن الميتين اهل المعاصي ما يموتون عاصين. ان كان ما جا الحين جا بعد حين يحظ منه حاسب حسابه الحين. ان كان ما جا الحين جا بعد حين يحظ منه حاسب حسابه الحين. يا حظ منه حاسب حسابها الحين. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. على المساجد يسبق المذنين ونغاب له فرض فقدوه المصلين. اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين. على المساجد يسبق المذنين ونغاب له فرض فقدوه المصلين. اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين. من جربوها لذة المؤمنين بقلوبهم ما يغبطون السلاطين. من جربوها لذة المؤمنين بقلوبهم ما يغبطون السلاطين. بقلوبهم ما يغبطون السلاطين. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين.